إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء غير محصورة في عدد، لأن أسماء الله عز وجل منها ما أخبر به في وحيه، ومنها ما استأثر به سبحانه وتعالى، فلا يطلع على علمه أحد جل وعز، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صبري وجلاء همي. هذا الحديث الثابت الصحيح الشاهد فيه قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله عز وجل ما لا يعلمه أحد، ولذلك في يوم القيامة في الشفاعة العظمى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد حينئذ. قال أهل العلم: ثناءات على الله عز وجل بأسماء له سبحانه لا يعلمها النبي إلا يومئذ يوم القيامة. ولكن يبقى الإشكال، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث العظيم الذي هو مدرج في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه أن لله 99 اسما، من أحصاها، من حفظها وعدها، ومن عمل بها وتعبد لله من خلالها دخل الجنة، كسائر الذين يتعبدون لله عز وجل بأنه الغفور، فيستغفرونه سبحانه وتعالى، أو يأتون بالصالحات طلبا لمغفرة الذنوب، أو يتعبدون له بالتوبة لأنه التواب قابل التوب سبحانه وتعالى، وغير ذلك من التعبد لله بالأسماء الحسنى. ولكن الإشكال هو أنه قال إن لله 99 اسما، كيف وقد مضى أن من أسماء الله ما استأثر بعلمه سبحانه وتعالى؟ بل إنه عند الإحصاء فإن في الكتاب والسنة من أسمائه جل وعز ما يربو على هذا العدد بكثير جدا. فيبقى الجواب الذي ذكره أهل العلم هو أنه كما يقول الواحد منا إن عندي 99 دينارا أو درهما للصدقة، فلا يعني ذلك أنه ليس عنده من المال غير هذا المال، فيكون عنده 100 دينار للصدقة وعنده سوى ذلك مال كثير لغير الصدقة، وعليه فلا إشكال في هذا الحديث. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى كثيرة جدا في كتابه جل وعز وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، منها أسماء مطلقة أي أنها غير مضافة ولا مقيدة، كاسمه الله والرحمن والرحيم والغفور والغفار وغير ذلك من الأسماء المعلومة، ومنها أسماء مضافة كخير الغافرين وخير الراحمين ومقلب القلوب وبديع السماوات والأرض وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. بقي أن نعلم أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أي أنها يتوقف فيها على النص القرآني أو على النص النبوي، ولا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والاسم إذا أضيف لله عز وجل فإنه يوصف في كتاب الله وفي سنة رسول الله بأربعة أوصاف. أما الوصف الأول فهو أنه اسم أحسن، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى مؤنث الأحسن، فالأسماء حسنى والاسم المفرد اسم أحسن. فنقول مثلا الرحمن اسم أحسن لله عز وجل، أو نقول من الأسماء الحسنى الاسم الأحسن الغفور أو الغفار أو التواب أو الرزاق ونحو ذلك من أسمائه. وكذلك يوصف الاسم لله عز وجل بأنه أكرم وبأنه أجل، لقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فقوله ذو الجلال والإكرام وصف لاسمه سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ولو كان هاهنا الوصف للرب سبحانه لقال ذي الجلال والإكرام، فقال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فاسم الله عز وجل اسم ذو جلال واسم ذو إكرام، فيقال اسم أكرم واسم أجل لله سبحانه وتعالى. وكذلك يوصف بأنه اسم أعظم، فالله عز وجل له الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأسماؤه سبحانه وتعالى كلها عظمى، ولكن له من أسماء ما هو أعظم، بحيث أنه إذا ما دعا الداعي على الشروط المتحققة في الكتاب والسنة، بحيث كان قلبه مقبلا على الله لا على سواه، وكان متوجها إلى بيت الله، وكان طاهرا، وكان يدعو لا بإثم ولا بقطيعة رحم، فحينئذ يكون دعاؤه مجابا عند الله عز وجل، لا سيما إذا دعا باسمه الأعظم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله الأعظم. أما أولها فقوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وفي سورة طه. اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاث. وقال القاسم بن محمد: فتبعتها فوجدته اسمه الحي القيوم. وذلك في سورة البقرة في آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران في صدرها قال: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه قال: وعنت الوجوه للحي القيوم. فقال القاسم: فاسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، وكذا علم فاطمة حبه من بناته رضي الله عنها إذا اشتد بها أمر من كرب أو هم أو غم أن تقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكذا علم المؤمنين أن يقولوا في الصباح وفي المساء، أن يدعوا بهذا الدعاء. ولكن لأهل العلم، لبعض أهل العلم نظر آخر، لا سيما جماهيرهم ممن يقول إن اسم الله الأعظم هو الله، فقال: بل إن الذي ينظر سيجد أن الاسم المراد هاهنا في السور الثلاث هو اسمه الله، سواء في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو في قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك في أول سورة طه قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال: إن الاسم الأعظم هو الله، لا سيما إذا قرنت به كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنت، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لما سمع رجلا يسأل الله عز وجل فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فجاءها هنا بقوله اللهم، يعني يا الله، وجاء بقوله لا إله إلا أنت، كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، أو في آية آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، أو في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والقائل الأول قال: ولكن في آخر الدعاء بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على أن اسم الله جل وعز الاسم الأعظم هو الأحد الصمد. وقد يكون أيضا دليلا لمن قال أنه الله، لا سيما إذا قرنت معه كلمة التوحيد. وهذا أصح حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كما قال الحافظ ابن حجر، وهو حديث بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك لأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هذه الثلاثة الأحاديث الصحيحة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة أن لله عز وجل اسما أعظم، من دعا به أجابه، ومن سأله به أعطاه. ولأهل العلم في تفسيره كلام، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أهل العلم قد اختلفوا في هل لله عز وجل اسم أعظم أم ليس له، وهذا على قولين لهم. أما الجماهير منهم فقالوا لله سبحانه وتعالى اسم أعظم، من دعا به أجاب، ومن سئل به أعطى، للأدلة التي مر ذكرها. ومنهم من قال لا، ليس لله سبحانه وتعالى اسم أعظم، بل أسماءه سبحانه وتعالى كلها عظمى، ليس منها شيء أفضل من شيء، بل الأسماء كلها عظمى. وهؤلاء أول الأحاديث السابقة وغيرها مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم على أقوال. منهم من قال إن المراد بالاسم الأعظم هي حالة يكون عليها الداعي، بحيث إنه حال دعائه لا يكون في قلبه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، هذا قول. والقول الثاني قال إن المراد بذلك هو مزيد ثواب، هو مزيد ثواب للداعي، كما قالوا أيضا في أن القرآن ليس فيه فاضل ومفضول، وردوا أو أولوا قوله إن آية الكرسي أفضل آية القرآن، فقالوا كل القرآن فاضل، وإنما المراد مزيد ثواب للعبد القارئ، فقالوا كذلك هو مزيد ثواب للعبد الداعي. وأما القول الثالث فقالوا إن قوله إنه اسم الله الأعظم مراده إنه اسم الله العظيم. هذه أقوال من قالوا إنه ليس لله اسم أعظم، وإنما الأسماء كلها عظمى. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم موجود، ولكن الله عز وجل استأثر بعلمه فلا يعلمه أحد من خلقه، ولكن الأحاديث الثابتة ترد هذا القول. وجماهير أهل العلم على أن لله اسما أعظم، وهذا هو القول الصواب، وهو القول الراجح، وما سواه قول مرجوح. وذلك لأنه مضى معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثباته أن لله اسما أعظم، من دعا به أجاب، ومن سأل ربه سبحانه وتعالى أعطاه به، ولكن اختلفوا في تعيينه على أقوال كثيرة، أقواها ثلاثة أقوال. أولا أن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه الاسم الذي تتبعه سائر الأسماء ولا يتبعه اسم سواه، فيقال لله الأسماء الحسنى، ولا يقال للرحمن الأسماء الحسنى، ويقال الله الرحمن الرحيم، ولا يقال الرحمن الله، فكل الأسماء تتبع هذا الاسم الأحسن لله عز وجل، وهو اسمه الله. كما أن هذا الاسم دال على جميع الصفات العليا والنعوت المثلى لله سبحانه وتعالى، فهو دال بجميع الدلالات على سائر المعاني الثابتة لله عز وجل، لأنه مشتق من الإلهية التي هي كمال الصفات وكمال النعوت لله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق جل وعلا وحده لا شريك له، فله كل كمال وجمال وجلال، لا إله غيره ولا رب سواه، لا سيما وهذا الاسم هو أكثر اسم ذكر في القرآن، حتى إنه قارب 2700 مرة يذكر الله رب العالمين اسمه الله في القرآن، مع أن أكثر الأسماء بعده ذكرا الرحمن ذكر 57 مرة. فهذا الاسم أكثر ذكرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين قالوا بهذا إنه ما من حديث ذكر فيه اسم الله الأعظم إلا وفيه اسمه الله، سواء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال في أوله اللهم، وهي معناها يا الله. ومضى معنا أن الاسم في الثلاث صور يحتمل أنه الله أو أنه الحي القيوم، ولذلك قال جماهير أهل العلم إن الاسم الأعظم لله عز وجل هو اسمه الله. والقول الثاني أنه اسمه الحي القيوم، وهذا أيضا من الأقوال القوية، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور، وقد رجح القاسم بن محمد أنه الحي القيوم، واختاره النووي والعثيمين وغيرهما رحمة الله على الجميع، لأن هذا الاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويلجأ إلى الله عز وجل به في الملمات والشدائد، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولأن هذا الاسم دال على الصفات جميعها، فاسمه الحي فيه صفة الحياة التي تشمل جميع صفات الذات، واسمه القيوم فيه دلالة على جميع صفات الأفعال، فهو أي اسمه الحي القيوم دال على صفاته سبحانه وتعالى كلها، ولذلك يستغاث به يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والقول الثالث أنه الأحد الصمد، لأن الأحد الصمد أيضا يدلان بجمعهما على جميع الصفات، فهو الأحد الذي لا يشبهه شيء، وهو الصمد الذي كمل في جميع صفاته كما قال ابن عباس. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ بالإخلاص في كل صلاة، فلما سئل قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها. ومعلوم كما هو مقرر في الأصول وفي لغة العرب أن المفرد إذا أضيف عن، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمعناها نعم الله لأنها لا تحصى، فلما قال صفة الرحمن كأنه قال صفات الرحمن، لأن هذين الاسمين يدلان على جميع الصفات. فأما الأحد فيدل على صفات النفس، وأما الصمد فيدل على صفات الإثبات، فجمع صفات الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دخل الجنة بحبه إياها، أي بحبه لسورة الإخلاص، وفي لفظ وفي رواية قال إن الله يحبه لحبه إياها. فيكون الاسم الأعظم هو الأحد الصمد، والذي يترجح عند المحققين من أهل العلم كما بينه الإمام السعدي عليه الرحمة، أن الاسم الأعظم هو كل اسم لله عز وجل ثابت في الكتاب أو في السنة، سواء جاء مفردا أو كان مقرونا بغيره، كان دالا على الصفات كلها. وهذا القول يشمل جميع ما ذكر في الأسماء العظمى لله عز وجل، ولا يختلف معه حديث من الأحاديث الثابتة، فيشمل اسمه الله، ويشمل اسمه الحي القيوم، فيشمل اسمه الله، ويشمل اسمه الحي القيوم، ويشمل اسمه الأحد الصمد، وهذا القول هو الذي تأتلف به الأدلة جميعها. هذه أسماء الله الحسنى، وهذه أسماء الله العظمى، فأقبل على ربك بها سبحانه وتعالى، استغِث به والجأ إليه وتضرَّع بين يديه سبحانه وتعالى، فإن أكرم شيء على الله كما قال رسول الله هو الدعاء. وقال أهل العلم لأن الدعاء يظهر عجز الداعي وغنى المدعو، لأن الدعاء يظهر عجز الداعي وغنى المدعو، فكان أكرم شيء على الله عز وجل هو الدعاء، لا سيما لمن دعاه بأسمائه الحسنى، لا سيما لمن دعاه بأسمائه العظمى. والله عز وجل يغضب على من لا يسأله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا لم يسأل يغضب، أو إن الله عز وجل يغضب إذا لم يسأل. ولذلك قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى الذي يغضب إذا لم يسأل، ومفهوم المخالفة أنه يرضى حين يسأل. ولذلك كانت أذكار النوم والاستيقاظ والصباح والمساء، ودخول البيت والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، وكل شيء يكون ذكر الله عز وجل عنده، فهذا هو الدعاء، وهو الثناء على رب الأرض والسماء. والله عز وجل قد بين عنه نبيه أن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. بل إن الله عز وجل عد عدم الداعين من المستكبرين: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا سؤاله ودعاءه، وأن يرزقنا القبول، وأن يرزقنا الرضا منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار ولا